يسأل السائل عما ورد في صفحة 282 في صيام يوم عاشوراء، وما هو الأفضل في صيامه؟ هل يكتفى بالعاشر أو العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر؟ طبعا صيام يوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، وهذا من أمر الاستحباب من باب مخالفة اليهود. فإذا صام الإنسان التاسع والعاشر فهذا هو الأفضل في حقه، وإن اقتصر على العاشر فهذا أمر حقق فيه ما جاء في فضل الصيام هذا اليوم، وإن صام العاشر والحادي عشر فهذا أيضا لا بأس من باب يعني مخالفة اليهود والنصارى، والله أعلم.